قال فأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، أما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا كان أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. يعني إنسان لم يؤمر بأمر ولم ينهى عن أمر فلا يقال عنه مطيع ولا عاصي إذا فعل شيئا، حتى ولو كان الذي له أن يأمره وينهاه لا يرضى هذا الفعل، لكن لا يقال عاصيا إلا إذا تقدم نهي فيعصيه الإنسان ويخالف، إلا إذا تقدم أمر فيخالفه الإنسان فيسمى عاصيا، فلا يسمى طائعا ولا عاصيا إلا بعد الإقامة الحجة إلا بعد البيان. وتفسير ابن جرير رحمه الله أقرب، والله أعلى وأعلم، فإن الهداية هنا ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، أي بعد إذ وفقهم للهدى، يضلهم يقضي عليهم بالضلال قدرا سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا يدلنا على أن إضلال الله عز وجل لأحد إنما يكون بسبب إعراضه، بسبب من نفسه، بسبب عدم عمله بالتقوى بعد أن بين الله عز وجل له، فإذا فعل ذلك أضله الله وختم على سمعه وقلبه. وهذا فيه إثبات الأسباب، وأن فعل العبد يحاسب عليه ويقضي الله عز وجل من أحكامه القدرية الكونية على العبد بسبب عمله واختياره وإرادته التي خلقها هو عز وجل له وبها يفعل فعله. ولكن كما ذكرنا الأمور معلقة بأسبابها، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا، وهو سبحانه وتعالى يفعل ذلك من خلال عمل الناس بإرادتهم ومن خلال اختيارهم لأنفسهم الذي قدره عز وجل، ولكن جعل الأمور لها أسباب، جعل الأمور لها أسبابها. قال الله عز وجل إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن جرير هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يتقوا وأن يثقوا بنصر الله، وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض، ولا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. وروى ابن أبي حاتم عن حكيم بن حزام قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما فيها من موضع شبر إلا عليه ملك سادد أو قائم. حديث صحيح. الأطيط صوت الشيء الرحل أو نحوه، الشيء المصنوع من الخشب أو نحوه، إذا وضع عليه شيء ثقيل فيحصل منه صوت لتقارب الخشب أو نحو ذلك، يحدث منه صوت بسبب ثقل ما عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن السماء أطت وما وحق لها أن تئط وما تلام أن تئط، ليس عليها لوم في أن تئط من ثقل ما عليها، ما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك سارد أو قائم. فالله عز وجل جنوده سبحانه هو يعلمهم، مليئة السماء بالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومع ذلك يمهل ويملي للكافرين، وهو قادر أن ينزل هؤلاء الجنود بل بعضهم فقط فيهلك الكفار ويدمرهم تدميرا. وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرم إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام، إلى مخ العظم الذي هو النخاع العظم، يعني ما بين الكعب إلى مخ العظم، وهو شيء يعني الكعب خصوصا العظم قريب من الجلد، فمخه يعني سمك العظام فقط، الله عز وجل أعلى وأعلم. وهذا من أخبار الإسرائيلية، ومعنى يرفع علم ذلك إلى الله، والله عز وجل يعلم ذلك بعلمه، ولكن وكل الملائكة ليرفعون له ذلك، ليرفعوا له ذلك وهو أعلم به سبحانه وتعالى، ليظهر للناس وليعلم الناس كثرة ملائكة الله عز وجل. وذكر هذه الآية الكريمة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، بعد مسألة النهي عن استغفار المشركين، وما سمعنا من كلام أهل العلم في أن من استغفر المشركين بعد البيان كان ضالا، دليل على عظم هذه المسألة، وأن الله عز وجل جعل من يظل في قلبه مودة الكفار ويظل في قلبه إرادة الاستغفار لهم بعد أن بين الله عز وجل حرمة ذلك، أن هذا من الضلال، ليظهر لنا عظم هذه المسألة، لأنها جزء من عقيدة الولاء والبراء التي لا يتحقق التوحيد إلا بها. فمن ضمن البراءة من المشركين الحكم عليهم بالضلال والكفر والخلود في النار جملة، والعياذ بالله، أعني أن يقال كل من مات كافرا فهو مخلد في النار. وهذا من أعظم أسباب الخلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ذلك أنهم قالوا ضلل آباءنا، وأنه حكم عليهم بأنهم في النار لأجل شركهم وكفرهم. وهذا أمر لا بد أن يستحضر لدى أهل الإسلام، إذا كانت مسألة الاستغفار والترحم للكافرين، الترحم عليهم والاستغفار لهم، يحكم الله عز وجل بالضلال على من خالفها بعد أن بين سبحانه وتعالى حكم ذلك. فما الظن بما هو أولى ممن يحكم لهم بالهداية والعياذ بالله، ويجعل المجرمين كالمسلمين، ويجعل الكفار والفجار كالأبرار، في أنهم على طريق الحق ينالون رضا الله، كما نسمع كثيرا ممن يقول بوحدة الأديان، وهذا للأسف أمر يروج له كثيرا ويدعى له كثيرا، وكأنه دين جديد لدى الكثيرين ممن يتصدر للكلام، ويرى أن انتساب الناس إلى إبراهيم عليه السلام مثلا كافيهم في نجاتهم، وأنه لابد من الاحترام المتبادل كما يقولون. وهذا الاحترام عندهم معناه أن لا يسفه دينهم، أو أن لا يعتقد بطلانه، وأن لا يسمه بالكفر، فإن الوصف بالكفر عندهم نوع من التطرف أو الإرهاب، ولذلك ليس عندهم من يحكم بكفره حتى عباد الأوثان، وأن ذلك إنما هو من مقتضيات المتطرفين ومن كلام المتطرفين، نعوذ بالله من ذلك. قضية والله خطيرة يروج لها كثيرا، وخصوصا عندما يفخم بعض كبرائهم ويعظمون من غير التفات إلى بيان حكم ضلالهم وشركهم وكفرهم، من أجل أن إنسانا مثلا يتكلم أنه ينبغي أن يعامل أهل الإسلام معاملة حسنة، فيقال هذا يعني هذا أن هذا الأمر يقتضي تعظيما وتفخيما لأمثال هؤلاء الذين يقولون ذلك، أو أنه أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مصلح مثلا، أو أنه أتى بأخلاق طيبة وأتى ب يعني تعليمات حسنة، فيقال هذا رجل أنصف نبي الإسلام ونحو هذا. وهذا الأمر من أخطر ما يكون. كثير من الناس يظن أن الدعوة مع الكفار تكون بأن نبين لهم المحاسن، محاسن الإسلام، وذلك حتى يحترموا المسلمين. هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل، أعني الرغبة في أن يحترموا المسلمين، ليست هذه قضية الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى توحيده، والدعوة إلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يدعوا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من يخاطب هؤلاء ويتحاور معهم ويجادلهم كما يقول أو يتعامل في هذه الحوارات يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه إنما كما ذكرنا يبحثون عن نقاط الاتفاق، ويعني أن نقاط الاختلاف لا تفسد الود قضية ونحو ذلك مما يقال ويسمع، نسأل الله العافية. هذا كلام باطل لا بد من بيان بطلانه. ذلك أن الله حكم على من استغفر للمشركين ورجى لهم النجاة يوم القيامة مع شركهم وكفرهم جعله ضالا، وبين أنه عز وجل لم يعني يحكم بالضلال ولم يقضي الضلال على المسلمين الذين استغفروا لآبائهم وأهليهم من المشركين لأجل أنه لم يسبق البيان. فأما إذا تبين الأمر فأصر إنسان بعد ذلك على الاستغفار للمشركين كان ضالا والعياذ بالله ويضله الله. فكيف كما ذكرنا بإضلال الله عز وجل لمن يسوغ ملل الكفر ويراها جائزة كملة الإسلام، وأن كل هذه الملل طرق تؤدي إلى الله، ولا يلزم الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويستحي أن يدعوهم إلى التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويكتفي بأن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عندهم بأنه رجل ذو أخلاق حسنة وذو صفات طيبة، وأنه دعا إلى مكارم الأخلاق ونحو هذا، دون أن يبين أن دعوته ملزمة إلى الإنس والجن وإلى الأحمر والأصفر، وأن دعوة التوحيد ملزمة للخلق جميعا وهي مقدمة على كل الدعوات وكل المقدسات وكل الأعراف وكل العادات وكل ما يرونه عندهم من الأمور التي لا يجوز أن تخدش. فهل بين من يدعوهم إلى الله عز وجل أو يزعم أنه يدعوهم إلى الله ذلك؟ إن كان كذلك فهو يجب أن يبين وأن يوضح للناس، لا أن يقال أنتم على ما أنتم عليه وأنتم عندنا من المكرمين وأنتم عندنا من المقدمين، وكأن الواحد يفرح بأنهم يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق ونحو ذلك، دون أن يشهدوا له بالرسالة، ودون أن يقروا بأن ما أتاه وحي من عند الله، ودون أن يغيروا معتقدهم فيه صلى الله عليه وسلم. نقول لا شك أن من شهد بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وأنه دعا إلى مكارم الأخلاق قد أنصف في جزء من الأجزاء وأتى بحق، لكن هذا لا يكفي، وليس هذا الذي نريد في الدعوة إلى الله عز وجل. لا شك أنه خير أو أنه أقل شرا ممن يسب أو يطعن فيه، وهو هذا الذي يسب ويطعن فيه أكفر الكفار، لكن لا يعني شهادة من يشهد له بأنه حسن الخلق وأن دعوته دعوة حسنة جميلة وأن تعاليمه فيها العدل والإنصاف ان ذلك كاف، لا بد وان يدعى هؤلاء الى توحيد الله عز وجل والى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع رسالته. فمن استغفر للمشركين ومن حكم باهتدائهم ومن قال بنجاتهم يوم القيامة أو أنهم على حق في الدنيا فهو ضال والعياذ بالله. وتضمنت هذه الآية الكريمة قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أنه لا ضلال ولا عذاب ولا عقوبة إلا بعد البيان، حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون، ما يتركون وما يذرون من سخط الله عز وجل ومخالفة أمره. وهذه المسألة قد كثر بيانها في القرآن العظيم حتى صارت قاعدة من قواعد الإسلام. قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. وهذا الأمر الحمد لله يعني مصلحة. المقصود ببعثة الرسل أن يبلغ الناس الحجة. فهؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وتعالى آمنوا بالرسول إجمالا، ولكن لا يضلهم الله إلا بعد أن يبين لهم التفصيل. فهناك البلاغ الإجمالي وهناك البلاغ التفصيلي. فمن بلغه خبر الرسول مجملا فكذب به قامت عليه الحجة بالبلاغ المجمل، بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يدعو إلى لا إله إلا الله، أو أي رسول من الرسل تبلغه دعوته أنه يدعو إلى توحيد الله عز وجل، فقد قامت عليه الحجة. وأما إذا صدق إجمالا، وأما إذا اتبع الرسول إجمالا، فلا تكون الحجة قد قامت إلا بعد أن يبين له البيان التفصيلي في أمر معين كلف به، وإلا لا يكون عاصيا ولا يكون مطيعا إذا فعل، لأن الطاعة والمعصية بناء على الأمر والنهي. وهذه المسألة كما هو واضح من مسائل الاعتقاد، أو لها تعلق بمسائل الاعتقاد. ولقد كان أناس من الصحابة يستغفرون للمشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه أبي طالب حتى نهي عن ذلك، ومع ذلك فلم يعاقبهم الله عز وجل، ولم يلومهم ولم يعاتبهم ولم يذمهم إلا بعد أن بلغهم وبين لهم. وفي هذا رد على الطوائف المبتدعة التي تجعل إرسال الرسول، أو أن علم الإنسان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا تكفي في إقامة الحجة عليه في تفاصيل الأمور. وبعضهم يجعل ذلك يعني حجة عليه، وبعضهم يجعله حجة عليه في تفاصيل الاعتقاد دون العمل. وهذا الكلام يقوله أهل البدع ممن لا يعذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، ممن يقول لا يعذر أحد بالجهل في أي مسألة من المسائل، وبعضهم يقول لا يعذر أحد بالجهل في مسائل الاعتقاد والتوحيد، وبعضهم يقول في مسائل توحيد الإلهية خصوصا. وفرق كما ذكرنا بين البلاغ الإجمالي الذي صدقه المسلم وبين البلاغ التفصيلي. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبعضهم يزعم أنه قد تم البيان بنزول القرآن. نقول نعم، قد تم البلاغ بنزول القرآن إذا بلغ الإنسان، وأما إذا لم يبلغه فالله عز وجل لا يكلف أحدا بشيء لم يبلغه. لأنذركم به ومن بلغ، بل عند التأمل يبين لهم، نتأمل في قوله ليبين لهم، لابد أن نعلم أن هذا البيان لهم لا يحصل إلا بأن يبلغهم، وليس أن يبين لغيرهم أو يبلغ غيرهم، كما يقول البعض أن القرآن يتلى ليل نهار والمصاحف موجودة فلا عذر لأحد في أمر من الأمور. نقول كون يمكن الإنسان أن يصل إلى العلم يجعله مكلفا أن يتعلم، ولكن أن يحكم عليه بالكفر والتكذيب والإباء لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بعد أن نتأكد من أن الأمر التفصيلي قد بلغه. نعم إذا كان مقصرا في طلب العلم أثم، ولكن لا يحكم عليه بالكفر والضلال الذي يدخله النار ويخلده فيها إلا بعد أن يبين له البيان التفصيلي. وكما ذكرنا هذه أحد قواعد أهل السنة والجماعة التي كثر بيانها في القرآن العظيم، وأن الله عز وجل إنما أرسل الرسل ليقيموا الحجج على العباد، فأما قبل إقامة الحجة فلا يعذب أحد حتى يبين له الشرع وحتى يعلم الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يخالفون في ذلك ويجعلون الحدة قائمة على الناس بالعقل دون الشرع هم المعتزلة الوعيدية، وللأسف قد دخل من كلامهم في كلام كثير ممن تكلم في هذه المسألة ولم يعرف غور الأقوال ومصادر الاستدلال بها، فالبعض قد دخل إليه من كلام المعتزلة، وذلك أنهم يجعلون العقل حدة مستقلة، بعضهم في كل المسائل وبعضهم يجعلها في مسائل التوحيد فقط، ومن هنا أخذ من أخذ عنهم هذه التفرقة ويقول أن لا عذر بالجهل في مسائل التوحيد، كما نسمعه حتى من بعض من ينتسب إلى السنة، لكن هذه مسألة مصدرها من أهل البدع، وكما ذكرنا لا يعاقب الله أحدا حتى يبين له ما يتقي من الشرك وما دونه وما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعمل، والكل في ذلك سواء، وإن كان الإنسان مقصرا في طلب العلم في عقيدة أو عمل أثم، ولكن لا يكفر حتى يبين له. وكما ذكرنا القول بأن الحدة قد قامت بميثاق الفطرة أو ميثاق عالم الذر هو قول المعتزلة في الحقيقة، وإن كان عامة المعتزلة ينكرون أمر ميثاق الذي من ظهر آدم عليه السلام ويجعلونه هو الفطرة، ولكن كما ذكرنا لا يقول أحد من أهل السنة أن ميثاق الفطرة أو ميثاق الذي أخذ من والناس في ظهر آدم حين أخذ الله عز وجل من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأخذ عليهم ألا يشركوا به شيئا، أن ذلك كما ذكرنا من يجعله حدة مستقلة دون بعثة الرسل هم أهل البدع من المعتزلة ومن وافقهم من الوعيدية. وأما أهل السنة فمتفقون على أنه لا بد من البيان على ألسنة الرسل كما ذكرنا الإجمالي والتفصيلي، من كذب إجمالا قامت عليه الحجة، ومن صدق إجمالا لم تقم عليه الحجة إلا ببلوغ الحجة التفصيلية، إلا بأن يبين له الأمر. نعم قد هدي الهداية إجمالا، وهذه الآية واضحة جدا في هذا المقام، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم لاتباع الرسول والإيمان به جملة، ولكنهم كانوا يجهلون هذا الحكم ولم يأتهم بيان من الله عز وجل وهو أمر الاستغفار للمشركين، وأنهم لا يمكن أن يغفر لهم بعد أن ماتوا على الشرك، فهذا الأمر كان بعض المسلمين لا يعلمه. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه أبي طالب مدة من الزمن بعد موته إلى أن نزل عليه النهي، فنقول لا بد من البلاغ التفصيلي، ولا يكفي البلاغ الإجمالي بأن محمدا رسول الله وأن القرآن حق او ان الوحي قد نزل او نحو ذلك حتى يأتي البيان التفصيلي. فمن يعني كذب بعد البيان او خالف بعد البيان فهو الضال والعياذ بالله. وقوله سبحانه وتعالى ان الله له ملك السماوات والارض كما سمعنا من كلام ابن جرير رحمه الله ان هذا اغراء لاهل الاسلام بمقاتلة ملوك الكفر. وهذا لان المسلمين في هذه السورة قد اعدوا وهيئوا وبين لهم طريقهم في معاملة اهل الارض جميعا، وان مسؤوليتهم في نشر هذا الدين في ارجاء الارض والجهاد لاعلاء كلمة الله سبحانه مسؤوليتهم حتى يعلو الاسلام الارض كلها. ولا شك ان اهل الاسلام في اوقات كثيرة ليس عندهم من القوة المادية ما يقفون به في وجه هؤلاء الكفار جميعا، ومع ذلك فلا بد ان يقوموا بامر الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتهم. ولذا كان التعلق باسماء الله وصفاته وشهود ان الملك له عز وجل وانه هو الذي يحيي ويميت وانه وحده الولي والنصير وما لنا من دونه من ولي ولا نصير، وانه لا نتولى سواه سبحانه وتعالى لينصرنا على اعدائنا. استحضار هذه المعاني من اعظم ما هيئ به المسلمون من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لتحمل هذه المسؤولية العظيمة في نشر الاسلام في العالم كله وفي مقاتلة الكفر وتحرير البشرية من سلطان الطواغيت حتى لا يكون بين الناس وبين الاسلام حواجز تمنعهم من التزام هذا الدين ومن الدخول فيه. فمن اراد بعد ذلك ان يكفر فليكن كفره على نفسه لا يفرضه على غيره ولا يجعله دينا ملزما لأجيال وأمم وشعوب تظل على الكفر محرومة من نور الهدى بسبب طغيان الطواغيت والعياذ بالله. فاستحضار ملك الله للسماوات والأرض وأنه عز وجل الذي يحيي ويميت، ولا شك أن هذا الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا أمر الحياة والموت بالجهاد في سبيل الله، والأمر بيده سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت. وقد وعى المسلمون الدرس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رحل عن الدنيا حتى قاتل أنواع المشركين، حتى قاتل اليهود وقاتل عباد الأوثان، وكانت غزوة تبوك بداية غزو الروم بنفسه صلى الله عليه وسلم. كان قبل ذلك قد أرسل في غزو زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ولكنه في هذه المرة خرج بنفسه، فهو إشارة إلى ما سوف يفعله أصحابه بعد ذلك، وبين لهم وخط لهم الطريق المستقيم الذي سوف يسيرون عليه، وقد فعلوا حتى فتح الله عز وجل عليهم المشارق والمغارب. وقد أخبرهم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم أنهم سيفتحون هذه البلاد، سيفتحون الشام ومصر والعراق، وأنهم سوف يأتيهم خراجها، وأنه سيبلغ ملكهم ملك أمته صلى الله عليه وسلم ما زوي له صلى الله عليه وسلم من مشارق الأرض ومغاربها. فدل هذا على أنه هيأ لهم ذلك. كيف يستطيعون وهم قلة وهم ضعفاء وليس عندهم ما عند فارس والروم؟ إذا استحضروا إنما يستطيعون ذلك ويواجهون كل هؤلاء إذا علموا أن الله له ملك السماوات والأرض، وأن الله هو يحيي ويميت، وأنه سبحانه وتعالى الولي والنصير، وما لنا من دون الله من ولي ولا نصير. وعند ذلك فإنهم يندفعون بكل قوتهم في أرجاء الأرض لنصرة هذا الدين، وهذا الذي تربوا عليه. هذه السورة ربتهم على ذلك، وهذه وآيات القرآن علمتهم ذلك. فواجهوا الدنيا بجيوش لا قبل للعالم بها رغم قلة العدد والعدد، ورغم أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم ما عند أعدائهم من القوة المادية، لكن كان عندهم ما ليس عند أعدائهم من قوة الإيمان ومعرفة الله عز وجل والاستعانة به وشهود أسمائه وصفاته والتضحية بالحياة، لأنهم يعلمون أن الله هو الذي يحيي ويميت. ولذا قال له خالد رضي الله عنه، قال للروم: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، أو يحرصون على الموت أي في سبيل الله، يحبون الشهادة في سبيل الله. وإنما عرض يعني بهذا الكلام أو جعله في على سبيل المقابلة لكي يرعبهم. وفعلا الصحابة والمسلمون جميعا كلهم يحبون الشهادة في سبيل الله عز وجل، وكلهم يعني الصادق منهم يعني يتمنى ذلك ويحدث نفسه به ويرجو أن يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. فهذا حرصهم على الموت، وهذا حبهم للموت، موت بطريقة معينة، كما هم يحبون الحياة، بل أشد في الحقيقة، هم يحبون الحياة ويتعلقون بها تعلقا يعني زائفا لا حقيقة لا. وأما أهل الإسلام فحبهم للشهادة في سبيل الله نابع من يقينهم بأن الله يحيي ويميت، ونابع من يقينهم بأن الله له ملك السماوات والأرض سبحانه وبحمده. ولذلك واجهوا الأمم كلها بما يعتمدونه ويعني بما يعدونه لهم من التوكل على الله الولي النصير سبحانه وتعالى، ما لهم من دونه من ولي ولا نصير. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما هو من أعظم أسباب النصرة، وهو توبته عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين والأنصار، وتأييده سبحانه وتعالى وحفظه لهم، وهدايته عز وجل لقلوبهم، ومغفرته لذنوبهم سبحانه وتعالى، ورأفته ورحمته بهم. هذا من أعظم ما يؤيد به عباده المؤمنين. وذكر سبحانه وتعالى توبته عز وجل على النبي والمهاجر والأنصار قبل ذكر توبته على الثلاثة الذين خلفوا، تشريفا لمن حضر الجهاد، وتشريفا وتكريما لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبشيرا لهؤلاء المهاجرين والأنصار. فالسياق في ذكر توبته عز وجل على الثلاثة، فبدأ عز وجل بذكر توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، وذلك أنهم حازوا النصيب الأكبر، وأتى الثلاثة تبع، فإنهم لحقوا بهؤلاء السابقين، ألحقوا بهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فهم تبع للسابقين، وليس أنه يعني لم يجعلوا في الخطاب مخاطبين ابتداء، وإنما ذكروا عطفا على المنازل العالية والمقامات السامية التي حازها أهل السبق من المهاجرين الأنصار باتباعهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ورغم أن حديث النفوس كان هناك موجودا، وهذا الأمر تكرر مرات في القرآن العظيم، كشف خبايا النفوس ليتعلم الصحابة ويتعلم المؤمنون ذلك، ويتعلمون كيف يفتشون في أنفسهم من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم، كادت تزيغ هذه القلوب وتترك الطاعة، كادت بسبب أحاديث النفس أن تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تخلف من تخلف، فكان ذلك زيغا وضلالا. تاب الله على من تاب وعاقب من أصر وعاند، والعياذ بالله من ذلك. لكن استفاد أهل الإيمان أن ما يقع في القلوب من أحاديث النفس هو بذر العمل. ولذلك كما ذكرنا تكرر في القرآن مرات، في غزوة أحد، غزوة بدر، غزوة الأحزاب، تفتش لهم، توضح لهم نفوسهم. وكما ذكرنا من قبل، الواحد منا قد يقع في قلبه في اليوم الواحد عشرات من الأفكار التي ينبه القرآن المهاجرين والأنصار عليها لكي يحترزوا منها، وربما لا ينتبه الواحد منا لذلك. كما ذكرنا قال الله عز وجل في سورة الأنفال: قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. سبحان الله، مجرد هذه الكراهية التي لم تتحول إلى عمل. وإن فريقا من المؤمنين، شهد الله لهم بالإيمان، لكن كراهيتهم عوتبوا عليها. كراهيتهم عوتبوا عليها. ود بعضهم أن تكون لهم العير دون النفير، القافلة دون الجيش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. عوتبوا على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عوتبوا على مجرد خواطر لم تتحول إلى عمل. لكن لينتبه الإنسان، خواطرك هذه سوف تقودك إلى عمل بعد حين، إن لم تنتبه إليها، إن لم تنظر ما قدمت لغد، إن لم تنظر ما يخطر ببالك. إرادتك النصر السهل، إرادتك النصر السهل ليس يحبه الله عز وجل. تريد أن تفوز بأعلى الدرجات دون أن تبذل ودون أن تضحي، هذا ليس الذي يريده سبحانه وتعالى. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ذكروا بما وقع في نفوسهم من إرادة الدنيا والغنيمة: منكم من يريد، في غزوة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. و يعني ما وقع منه في غزوة أحد كان تفصيلا أكثر وكشفا للنفوس أكثر، وما كان في غزوة الأحزاب، وقد مضى شرح ذلك وبيانه، من الزلزلة ما مضى كان في غزوة من الزلزلة الشديدة، وما وقع في قلوب الكثيرين، وما كاد أن يقع في قلوب بعضهم من الانصراف، فبين لهم ذلك. كما ذكرنا في غزوة مؤتة عندما تردد عبد الله بن رواحة، بعض التردد نقصت منزلته عن منزلة صاحبيه أنهما لم يترددا، زيد بن حارثة وعبد الله ابن وجعفر، زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وهنا يذكر الله عز وجل أنهم رغم ما سبق لهم من الفضل، المهاجرون تحملوا كم تحملوا عبر هذه السنين، وكانت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، يعني باقي لهم في الإسلام 22 سنة يبذلون ويضحون، وتحملوا أشد الفترات، ومع ذلك كاد يزيغ قلوب فريق منهم، امتحان بعد امتحان بعد امتحان، والدنيا كلها فتن، نسأل الله العافية. لا تظنن أنك وصلت لأنك نجحت في أحد الامتحانات. طالب الابتدائية لا يظن أنه وصل إلى الجامعة إذا نجح في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل إلى أن ينتهي تماما إلى آخر لحظة. وهذا أمر عجيب. هؤلاء الذين لهم السبق ولهم المنزلة العالية ولهم الصبر، المهاجرون والأنصار، يقال عنهم: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. لهم من الفضائل ما لهم، نعلم أن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية ممن شهد بدرا، وأبي بن كعب من أهل بيعة العقبة التي تبايعوا فيها على الإسلام، أقصد استغفر الله كعب بن مالك، ومع ذلك كانت زلة من الزلات حين تخلفوا في غزوة تبوك، امتحان واحد فقط. وباقي الذين خرجوا ذكروا بأنه كادت قلوبهم أن تزيغ حين تحدثت هذه النفوس بالرغبة في الانصراف أو عدم المشاركة. اللهم ارحمنا. الإنسان كما ذكرنا ربما تحدثه نفسه في اليوم الواحد بالعشرات، ولا يفكر ولا يقف ولا ينتبه، ونسأل الله العافية. ودائما يريد الشيء السهل، ودائما يبحث عن مراتب عالية جدا بدون ثمن، بثمن بخس، بدون تضحية ودون بذل. ويظن نفسه يعني على أتم الخير. ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة. وهذا كله من القصور وعدم يعني فهم يعني القرآن فهما دقيقا وجليا. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. ولكن كما ذكرنا القرآن يبين لهم ويربيهم ويوضح لهم ما يقع في نفوسهم. وكما فهم السلف رضوان الله عليهم أن الحياة كلها فتن إلى آخر لحظة، وأن الإنسان لا ينجو إلا إذا لقي الله عز وجل على التوحيد راضيا عنه ربه. كما أن الإمام أحمد رحمه الله كما يروى أنه كان في احتضاره يقول لا بعد لا بعد، فقال له ابنه في ذلك فقال ذاك الخبيث الشيطان يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، فيقول لا بعد لا بعد، ليس الآن حتى يقضي على التوحيد، لم أفتك بعد، يعني ما زال يحارب الشيطان إلى آخر لحظة، ما زال يستحضر عداوة الشيطان إلى آخر لحظة. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة، في سنة مجدبة يعني قلة المطر والنبت وحر شديد وعسر من الزاد والماء. وذكرت من أعظم الفتن ما كفاهم من امتحانات سابقة، ما كفاهم من تحمل فترة الاستضعاف في مكة، ما كفاهم من تحمل الفترة الأولى في المدينة قبل أن يعني يجدوا كفايتهم من الطعام والشراب. لا لم يكفي ذلك، هناك امتحانات متعددة إلى آخر لحظة، امتحان لكي يعد ويؤهل لقيادة العالم. كانت غزوة تبوك تقريبا الامتحان الأخير، وجيش أسامة كان بعد ذلك، والامتحان الأخير أنا عني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، تأهلوا به تأهلوا به لقيادة العالم. وتتابعت امتحانات أخرى ثبت فيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تربوا التربية العالية الرفيعة، عندما امتحنوا بالردة ثبتوا ثباتا هائلا عظيما، ونفعنا الله عز وجل والمسلمين بهم إلى يوم القيامة. المسلمون إلى يوم القيامة انتفعوا بثبات الصحابة رضي الله عنهم، بثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجهاد الصحابة في رب الردة. وإلا لكان الإسلام يعني قد حدث غير ما كان. الله عز وجل جعل الصحابة رضي الله عنهم يتحملون ذلك. كما ذكرنا غزوة تبوك كانت غزوة شأنها عجيب، عدو كثيف وصعوبات بالغة، وقلة في الزاد، وقلة في الماء، وقلة في المال، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج في أكبر جيش له نفقات هائلة، هذا الجيش 30,000 30,000 يحتاجون إلى طعام وشراب ومراكب ركوب دواب وسلاح وكل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج لملاقات أكبر عدو، الدولة الكبرى في ذلك التاريخ، الدولة التي غلبت يعني قرينتها وأصبحت هي القاهرة لكل من عاداها. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاتهم، وأعدادهم أضعاف هذا العدد بكثير، أعداد الروم كانوا في غزوة مؤتة فقط كانوا 200,000، النبي عليه الصلاة والسلام خرج لهم في 30,000، ولم يكن المسلمون في الوقائع التي انتصروا فيها على الروم بأكثر من ذلك بكثير. يعني في اليرموك التي فتحوا بها الشام كانوا نحو هذا العدد أو قريبا منه، وانتصروا بمثل هذا العدد بدون زيادة. وكذلك في حروبهم مع الفرس تأهلوا، كيف تأهلوا؟ بمثل هذه الامتحانات. قال قتادة خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان يشقان التمرة بينهما من قلة الزاد، كل واحد يأخذ نصف تمرة فقط، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها. ان ايه بقايا المادة الحلوة التي في النوايا ما يسيبوهاش. احنا بنعمل ايه في النوايا؟ احنا بنرميها وبيبقى فيها حتة قد ايه، ساعات تبقى حتة كبيرة وما ندورش على الحتة دي كالمعتاد. لكن هما يا كذا واحد اللي ما تفلت منه من ده، لو فلتت حتة من ده يبقى اللي بعديه هو اللي هي ايه هيمصها. ثلاثة يمصوا النوايا علشان اخر مادة غذائية في النوايا ايه يستخلصوها ويشرب عليها المية عشان تتحلل المادة الغذائية الحلوة التي في التمر بعد الماء. ان اللعاب كافي لكن عندهمش اكتر من كده ويقعدوا يعني النواه الواحدة. سبحان الله. قال وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب، يعني طبعا التمرة يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها فتاب الله عليهم واقفلهم من غزوتهم. وكانت يعني تحقق فيها في هذه الغزوة من المصالح والحكم رغم انه لم يقع قتال، لكن كانت تربية للصحابة رضي الله عنهم واستعداد للبذل والتضحية على اي ظرف من الظروف. قال ابن جرير عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس انه قيل لعمر بن الخطاب في شأن الأسرة فقال عمر بن الخطاب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك في قيض شديد في حر شديد فنزلنا منزلا فاصابنا فيه عطش حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع وحتى ان كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن ان رقبته ستنقطع. يعني الرجوع فقط الى مكان الذي كان فيه. وحتى ان الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه، يطلع الفضلات اللي في الامعاء ويقعد يعصرها عشان يطلع شويه ميه، لا يعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. اللي باقي مش عارف مش نازل ما بينزلش ولا نقطه بس له رطوبه فيقوم يحطها على جسمه عشان يرطب ايه شويه. فقال ابو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال تحب ذلك؟ قال نعم، شفقة على المسلمين رضي الله تعالى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن الله يجيبه إذا دعا، وهو مدخر دعوة أصلا لأمته يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام الذي خرج بهم في هذه الظروف تربية عجيبة وتهيئة فعلا. فقال تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأهطلت ثم سكبت. أهطلت ثم سكبت يعني كمية هائلة من المطر حتى ملأوا فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة تكررت مرات عديدة. سبحان الله. الواحد برضو يفكر حتى لما يملوا اللي معاهم ده شهر رايح وشهر جاي في صحراء فظيعة جدا، واللي يمشي فيها يجد صحارة لا عين فيها ولا نبت ولا شيء، صحارة ممتدة وبيسافروا شهر رايح وشهر جاي فضلا عن المدة التي بقوها في تبوك. فكان حتى لو ملأوا اللي معاهم هيجيبوا قوي قد ايه؟ 30,000 واحد هيشربوا ميه قد ايه؟ ده امر لكن كان النبي عليه السلام ربى صحابته اعظم تربية خلال هذه الغزوة. قال ابن جرير في قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اي العسرة من النفقة والظهر والزاد والماء، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم اي عن الحق ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تاب عليهم. يقول ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه إنه بهم رؤوف رحيم. اللهم لك الحمد على رأفته ورحمته سبحانه وتعالى. هذه الرأفة هي شدة الرحمة، والرحمة هنا الرحمة الخاصة بالدين، رحمتهم بدينه عز وجل، رحمتهم بالثبات والتوبة، رحمتهم رحمته عز وجل لهم بأن وفقهم لطاعته والثبات مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر توبتين لهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قال ثم تاب عليهم، فتوبته عز وجل متضاعفة، ورجع إليهم بالإحسان بعد أن صبروا وثبتوا. نسأل الله أن يلحقنا بهم صالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله. صح والله أخي بولا، هذه التربية العظيمة تعد في حقنا نحن من الأساطير، ضرب من الخيال. كيف نربي أنفسنا وأولادنا على خشونة العيش ونحن لا نطيق الحر في بيوتنا وقليل من التراب في شوارعنا. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرحمنا. وعلى أي الأحوال لا تسأل البلاء وسأل الله العافية، قد تأتي أوقات فيها شدة. نسأل الله العافية. إذا كان الإنسان يمكن أن يصل إلى العلم ولم يفعل، جعله هذا آثما في التقصير في طلب العلم ولم يجعله كافرا، فلماذا لا يعتبر الكافر الذي ولد إلى أبوين كافرين مثلا ولم يطلب الحق، لماذا لا يعتبر من هذا الباب أن يكون مقصرا طلبا لا كافرا؟ لأنه لم يأتي بأعظم مطلوب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تسوي بين من أتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لم يعلم ما يناقض، يعني أن ما يفعله قد يناقض ذلك، لكنه في الإجمال عنده ذلك، والآخر عنده التكذيب بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يريد أن يتعلم. وتفتكر بس متوع أوروبا دول مش عايزين يتعلموا، وإلا فأكثرهم مقتنع بأنه على الحق والعياذ بالله. تسوي بينه وبين من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله ولا يريد أن يعبد إلا الله. تنين دول إصرار عجيب على مثلا أنه أحرار، الواحد بيتعجب. شوف تقديسهم للحرية بتاعتهم، ان عشان قفلت موقع، تسببت في قفل موقع نشر الرسوم المسيئة، اعتبروها تجاوز عن الحرية ولا بد ان تقدم استقالتها. ما زالوا يقدسون اللي حصل ده. الوزيرة السويدية اللي استقالت، اللي هي الوزيرة المغربية اللي هي استقالت علشان قالوا لها انت مسؤولة عن اغلاق موقع على النت. هم بيعملوا ايه كل يوم؟ ده بيقفلوا ويصدوا عن سبيل الله بكل ما يمكن والعياذ بالله. لكن علشان هي سعت في انها او اعتبرت مسؤولة عن اغلاق موقع النت عشان نشر الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، قدمت استقالة. لان مبدأ الحرية عندهم فوق كل شيء والعياذ بالله. ناس بيقدسوا الى هذا الحد ولا عايزين يفكروا ولا عايزين يدورهم. نجعلهم كالمسلمين الطيبين المحسنين، وان جهلوا كثيرا من امورهم من امور دينهم، وان جهلوا بعض امور التوحيد، وان جهلوا بعض ما وقعوا فيه الشرك وهم لا يريدون الشرك، كيف تسوي بينهم؟ التسامح في الاسلام مصطلح نسمعه كثيرا في ايامنا هذه في معرض الكلام عن او مع اهل الكتاب. من يستعمل هذا المصطلح يستدل بالآية الكريمة، هو الذي خلقكم وجعلناكم شعوبا وقبائل، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى كيف تحصل؟ بالتوحيد والإيمان أول التقوى، وإلا الكافر ليس عنده ذرة من التقوى لأنه لم يتقي أعظم ما يسخط الله وهو الشرك، يستدل بها في غير موضعها الآية لبيان أنه ليس هناك فضل لجنس على جنس، لعربي على عجم بمجرد الجنس واللون، ولكن لابد من الإيمان والتقوى. لا بيجيبوه بس يقول لك ماشي، بس في ناس يجيبوه ويقول لك المتقين، اليهود والنصارى متقين، زي ما واحد نقل عنه والعياذ بالله أمام أحد طواغيث الكفار والعياذ بالله، وعليه الصلبان وعليه العلامات الكفرية الفظيعة، يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويشاور عليه والعياذ بالله. هذا الكلام لو ثبت، يعني الله أعلم بقى بثبوته، لكان من الكفر والعياذ بالله. إن هو يصف رؤوس الكفر بأنهم إيه؟ متقين. متقين وهو مشرك بالله، يسب الله عز وجل، يقول اتخذ الله ولدا، ويقول ان الله ثالث ثلاثة، ويقول ان الله هو المسيح ابن مريم، وتقول عليه متقين وان انت تبقى معاهم اليوم. نسأل الله ان يحشره معه نسأل الله أن يجعله معه فعلا. فيقولون تكملة السؤال يقول إن التعارف وحوار الحضارات ونشر الفضيلة هو الذي أرشدنا إليه القرآن ورسول الإسلام، أما العنف وفرض الرأي على الآخرين وإلزامهم بعقيدة معينة هو الإرهاب بعينه. آه هما بيعملوا إيه في العراق؟ هما بيعملوا إيه في أفغانستان؟ هما بيعملوا في شعوب العالم كله؟ هما بيعملوا في فلسطين؟ هو الناس مش اختارت؟ ولكن يقول لهم لا إلا دول، إلا دول، ولا بد إن هما يضغطوا عليهم. هما ده مش فرض إرغام، يا إما تعترفوا، ده حاجة مش في إيدينا. يعني اقصد مش مطلوب ان احنا نعترف، ان احنا مش مطلوب ان احنا هنقول هناخد دلوقتي باسرائيل، ده بيقول لك لازم تعترف بحقها في ان دي ارضها. طب انا مش في دماغي، مش راضي تخش جوه دماغي، انا حر، مش انت بتقولوا كده؟ حاجه غريبه جدا والله. لا لازم تقول ان ده حقها، مع ان مش بايدي، ان مش هاخده دلوقتي، ولا عارف اخده، ولا عارف اخد حقي انا، ولا اعرف ان انا عمل. لكن ده المطلوب ان الناس تغير اعتقادها. ده بيقولوا لهم احنا هناخد بنعمل هدنة ومش هنحارب ومش هنعمل اي حاجه، يقولوا لا لازم تقولوا ده حقهم. امال ايه؟ مش إرهاب. هو ده الارهاب بعينه والعياذ بالله، الارهاب الباطل. والا فمساله العنف، يعني مفيش جهاد؟ يعني مفيش دفاع عن بلاد المسلمين؟ يعني مفيش دعوه الى الله عز وجل قهريه لمن يصد عن سبيل الله؟ هي دي القضيه. وبعدين نشر الفضيله، ما هي الفضيله؟ ما هي الفضيلة؟ ما كان فضلا. الفضيلة دي أساسها توحيد الله عز وجل. ذلك قضية الاعتقاد يعني من أعظم الأمور، أهمية لابد أن تظل دائما كده كالشمس البراقة في نفوس المسلمين. يعني لا يختلج في نفس مسلم يعني تردد في أن الكافر ولو كان عفيف، ولو كان مصلي، ولو كان منفق، ولو كان عنده أخلاق، فضلا أنهم لا عندهم عفة ولا فضائل ولا فضيلة. هم الناس اللي بيكرموهم دول مش معروف عند العالم كله ان هو اصلا والعياذ بالله يعني صاحب يعني في الفاحشة، وهو يعتقد انه لا يجوز ان يتزوج فوق امرأتي التي كانت يعني التي كانت امرأته. حاجة غريبة الشكل والله. يعني ايه الفضائل عندهم؟ الفضائل هم اوروبيين دول يعرفوا فضيلة اصلا؟ هم الاوروبيين عندهم نوع من العفة والامتناع من الفواحش؟ نسأل الله العافية. يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر وكذا في نهايته يعرض نفسه على القبائل، فمنهم من يقبل ومنهم من يرفض، وكذلك لما انتشر الدين عرض الإسلام على الملوك ولم يفرضه عليهم. صح، احنا ما نقولش الناس هتخشوا في الإسلام غصب عنكم، ولكن ما فيش حد يفرض الكفر على الآخرين. يعني المسلمون يجاهدون، ده شرع بهم، مش عارفين يجاهدوا النهاردة عشان ياخدوا بلادهم. بنقول ده بلادهم نفسها محتلة، ومع ذلك لا بد ان نعتقد ان جهاد اهل الاسلام انما هو لازاحه الطواغيت ايما كان، وده امر لن يتنازل عنه، ونظل نعتقد انه شرع للمسلمين، اوجب الله عليهم ان يقاتلوا لازاله من يفرض الكفر على الناس ويمنعهم من الحق. هو عايز يختار الكفر، ما يفرضش الكفر على غيره، ما يفرضش نظم الحياه الكافره التي تقدس الشرك وتقدس الحريه المزعومه الابليس، الحريه الابليسيه والعياذ بالله على الناس. لا، اللي عايز يختار الكفر يكون تحت سلطان اهل الاسلام، تحت سلطان الدين، وان كان لا يلزم بالكفر. نعم لن نفرض عليه عقيده معينه، ولكن ليس من حقه ان يختار للاجيال القادمه من البشريه عقيده معينه يفرضها عليهم. ليس من حقه ان يوجه هو البشريه. ماذا يصنع الغرب حين يوجه الناس في المشارق والمغارب الى انواع الاباحيه والعياذ بالله، والى انواع الالحاد، والى انواع الشك في الانبياء والطعن في الانبياء وتعظيم ذلك حتى يقال ان هذا هو الحق؟ هي الكلام ده كله مش لم يتنازلوا عنه ولم يرجعوا عنه. وقد قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حق فعلا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. مش من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر للتخيير، معناها للتهديد، ولكن فعلا لن يرغم كافر على الدخول في الإسلام. وده الصحيح، قول الإمام مالك رحمه الله، وقول أبي حنيفة، وروان أحمد، والإمام الشافعي يقول: لن يرغم يهودي ولا نصراني ولا مجوسي على الدخول في الإسلام، لكنه يرى إرغام العباد الأوثان. والله لها وجه، إن واحد بيعبد بقرة ده من الانصاف ان انا اخليه، يعني ده من الرحمه بيه هو على مذهب من يرى ذلك. ما أنا لا نقول بس بنوضح وجه النظر في هذا المذهب. يقول ده واحد بيعبد صنم هو اللي نحته، فكونه يرغم على ترك عبادة الصنم ده ولا يمكن من عبادته هو الحق، ده وجه من الوجوه. والقول الآخر بيقول لا، المسلمين المجوس اللي بيعبدوا النار، المسلمين فتحوا بلادهم وسابوهم ومحرين. وإن كان في الحقيقة الأمر ده الملل دي بتضمحل تدريجيا، اللي أبقى اليهودية والنصرانية ما فيها من اتباع الأنبياء عشان بقايا الحق اللي فيها، لأن فيها إقرار بالله واليوم الآخر جملة، والإيمان بالرسل جملة، والكتب والكتب الموجودة فيها حق بالتأكيد، ولذلك بقيت. وإلا الباطل اللي فيها من مررته يعني ما كانش يعدي على ناس إلا بسبب إيه؟ جزء من حلاوة الحق. فأما الملل التانية فتضمحل تلقائيا، لأنه ناس ما لهمش أي تفكير، فلا يتصور إن هو إن يعرض عليهم إسلام الحق كما هو كما أنزله الله عز وجل، ويقرأ القرآن ويسمعه ويتمكن منه وحيظل على الكفر. الأغلب اللي عم المجوسين النهاردة موجودة فيه، المجوس كانوا مليين الأرض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص اضمحل هذا الدين بفضل الله عز وجل. بقايا يمكن في في في أمم في أفغانستان في الهند فقط، أما إن المجوسية يعني زالت نعم. فالبعض ممن يستمعون هذا الكلام يعتقدوا فعلا حتى يصل به القول به الأمر القول بأننا مستضعفين مستدينين مقهورين، فلنتعامل مع الآخر من هذا الواقع ولنحي جانبا سلاح التكفير لأنه يهدم ولا يبني في ظل واقعنا المعاصر. لا طبعا، ده كلام يعني ايه سلاح التكفير؟ احنا نقول للكفر انتم مش كفرة؟ قل يا ايها الكافرون، تعمل فيها ايه؟ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. اللي مش هيقول الكلام ده هيبقى مش مسلم، اللي ما يعتقدش صحة هذا الكلام مش مسلم. يعني احنا مستضعفين ماديا ايوه، لكن انت عايز تحولنا الى مستضعفين فكريا؟ عايز تخلينا مقهورين من الداخل في القلوب؟ كفاية قهر الابدان والبلاد، لكن ان تكون مقهورا في اعتقادك، ان تكون مقهورا في فكرك، انك انت تحول فكرك نتيجة ان انت عاجز ببدنك. النبي عليه الصلاة والسلام كان مستضعفا في مكة، والقرآن المكي من اقوى، لا مش اقوى، هو اقوى ما يمكن في بيان الاعتقاد. والعائز يأخذ العظات والعبر ويتجدد ايمانه يتدبر معاني القرآن المكي وهو في مرحلة الاستضعاف، مش ان هو العقيدة دي اترسخت في في في في مجال التمكين، لا، العقيدة اترسخت في مجال الاستضعاف في وقت الاستضعاف، وازدادت في في في في في في وقت الايه التمكين، لكنها كانت من البداية في قمة الوضوح والبيان. ولذلك القضية دي قضية عظيمة الأهمية، بالعكس ده هي فترات اللي احنا فيها ان احنا مستضعفين، هي دي فترات قوة العقيدة وفترات وضوح هذه العقيدة بطريقة يعني أبين، لأنها يتربى فيها خلاصة من يعني يؤهلون لإعلاء الله في هذه الأرض كلها. إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض كلها. قلت إيه؟ إعلاء دين الله. استغفر الله استغفر الله. طالب جميع جاء دكتوره قال في المحاضرة ان الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث فقع موسى لعين ملك الموت فقعه قال فيه من الإسرائيليات، حديث متفق على صحته. يقول لك هو يعقل ان نبي يضرب ملك الموت وأتاه في سورة محسوسة، فموسى عليه السلام لم يعلم انه اتى اليه لقبض روحه، وقد رد الله عز وجل عليه روحه. امر من الامور، نحن غيب من الغيبيات، امر الغيب ما نقولش يتصور متصورش، ما الذي يمنع من ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا الكلام بالقبول والتسليم، مش بدماغه، مش بدماغ اي واحد انه هنقول ان الحديث ده شكله كده ما يعجبناش. هذا الامر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته، وقد رد الله عليه عينه. الحديث موجود في البخاري ومسلم وفي فضائل موسى عليه السلام. هو عقله فارغ اصلا. انسان اللي بينكر مثل هذه الاحاديث متفق على صحتها لاجل جهله. هو انسان لا تعلم ولا تربى اصلا انه ملحد والعياذ بالله. وبعدين لما ربنا هداه راح جاي رايح لوحدة الوجود وابن عربي وامثاله الصوفية واخبله. فانسان طول عمره حائر ما ترجو منه ولا تعلم شيء ولا عليه الصلاة والسلام. يقول ما دور الدعوة السلفية في السياسة؟ الدعوة السلفية دعوة إلى منهج يعني على الإسلام على منهج أهل السنة والجماعة. لا شك أن ما يقع في أمور السياسة في أمور فيها بيان لحكم الشرع لابد أن نبينه، وهذا الذي يقوم به الإخوة الدعاء في كل المواقف المختلفة. حكم الشرع وبيان والدعوة إلى الله عز وجل بالأدلة المكتوبة والسنة في كل المواقف، والذي نتكلم فيه وفي غيره في المواقف المختلفة مرتبط بلا شك بما يسمى السياسة. السياسة أما بقى المشاركة مع أهل السياسة بطريقتهم فده اللي بنقول إن احنا من الدين أن لا ندخل فيه، إن احنا نخش بقى في المهاترات والمساومات حتى على المبادئ. وإذا كان بيقول له ما فيش دخول إلا كده، كل شيء قابل للتفاوض، كل شيء يتحط على ترابيزة المفاوضات بما فيها معتقداتكم بما فيها مبادئكم وطريقتكم في التعامل، ويتتنازلوا عن المواقف دي يا اما ما انتوش موجودين معنا. خلاص ما انتوش موجودين معهم يبقى احسن. الظلام ان احنا ايه ان الثمن هو ان نتنازل عن الدين، ولكن ان احنا هنبين ان الدين بيقول ماذا يأمرنا الله عز وجل في الموقف الفلاني، هذا نبينه دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. ما بنقولش ان هو لا دين في السياسة اساسا في الدين، نعوذ بالله، ده كفر. الدين شامل لحياة الإنسان كلها، ينظم كل شيء فيما فيها السياسة. حسن نصر الله من أي فرق الشيعة؟ من الرافضة الإمامية الاثنى عشرية سباب الصحابة والعياذ بالله، الذين يطعنون في أبي بكر وعمر، عليهم من الله ما يستحقون. أقول في الحقيقة أعداء الإسلام، أعداء أهل السنة والجماعة، وإن عذرنا من عذرنا منهم في عدم التكفير، لكنهم أعداء عبر التاريخ أعداء، ومواقفهم يعني من أخبث مواقف أهل البدع. لكن وإن كنا لا نكفرهم بالعموم، يقول لك أخرجوا إسرائيل من جنوب لبنان، هذه القصص سوف تظهر بعد حين. مسألة بقى إسرائيل انسحبت مختارة، مش إنها حاجات الفرقة اللي بتتم دي، الحاجات دي زي يعني كمال أتاتورك أخرج الحلفاء من أزمير، كمال أتاتورك أخرج الحلفاء وبقى بطل قومي، والحلفاء منتصرين تمام النصر متمكنين تماما. تشكوا ان إسرائيل تستطيع اجتياح لبنان؟ فيها شك دي من اولها لاخرها. لما حبت تخش بيروت دخلت ولا ما دخلتش؟ واسرائيل دلوقتي اقوى مما كانت قبل ذلك ولا لا؟ معلش انا عشان ما نقعدش نضحك على بعضينا، الامريكان بيأيدوا اليهود زي ما هم اكتر اليهود بيتحكموا في الامريكان. لبنان وقوة حزب الله فيها قد الجيش العراقي لما الامريكان نزلوا مش كده؟ ولكن تقول لي فانا اقول لك دي امور محسوبة، يعني لا يغرنا كذلك. وبعدين حتى لو كان خير وبركة ونحن نفرح بانسحاب اليهود ماشي كده، ونمدح كل من يعني يقاومهم ونثني عليه، ولكن في نفس الوقت مش هنسى ان هؤلاء يسبون الصحابة، وهؤلاء عقيدتهم فاسدة من افسد الاعتقاد، وهؤلاء يكفرون اهل السنة والعياذ بالله، ويعتقدون ان النواصب اهل السنة يسمون نواصب اكفر من اليهود والنصارى، واموالهم حلال ودماءهم حلال والعياذ بالله. مش هننسى دي علشان ما تغرنيش. لو كان عنده خير عشان هو بيقول لا اله الا محمد رسول الله، وانا دي بقول لها حاجة من الحق، لابد ان اشهد بان هذا من الحق، وان انا هحبه على الكلمة دي، هحب فيه الكلمة دي، وكنت مش هنسى ان هو بيغالي في اهل البيت، وان هو بيطعن في الصحابه رضي الله عنهم وفي الخلفاء الراشدين الاربعه الثلاثه، وانهم يعني يغالون في الائمه الاثنى عشر الذين يعتقدون فيهم صفات من صفات الالهيه. ولذلك بعد اقامه الحجه الواحد منهم قد يكفر، بعد ان يقام عليه الحجه يكفر اذا اعتقد هذه الاعتقادات الفاسده والعياذ بالله. فاوزن ميزان الحسنات والسيئات، وحسيئاتهم طمات كبرى والعياذ بالله. فاما التكفير للمعين منهم فبعد اقامة الحجة كما ذكرنا. حتى الروس. ها مش سامع؟ ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. جزاك الله خير. ها مواصب اللي هم بيسبوا اهل البيت بيطعنوا في اهل البيت. كان بني اميه في الاول في او بعد ما يعني ما تمكنوا بيسبوا اهل البيت لان كان حركات متعدده خرجت لي يعني مناصره اهل البيت كذا حركه لمقاومه الخلافه الامويه. فكان على المنابر يسب اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام, يسب علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فسمي هؤلاء ناصبا, ناصبوا اهل البيت العداء. فاهل السنه يتبرؤون من النواصب ويتبرؤون من الروافض, يتبرؤون ممن يسب الصحابه ويتبرؤون من يسب اهل البيت. بس هم بيقولوا اهل اللي ما يقولش علي بن ابي طالب هو اول خليفه يبقى ناصب, ده اللي مبقاش مسلم اصلا. عندهم الامامه ركن الدين السادس, وما يبقاش مسلم من لم يعتقد امامه هؤلاء الائمه. وعند كما ذكرت ده كتب مكتوبة الخميني من هؤلاء الذين ينصون على ان اهل السنة اموالهم اصل فيها الحل يأخذ الخمس ويدفع الباقي باي طريق يأخذه, يدفع الخمس للأئمة ويأخذ هو الباقي الاربعة اخماس غنيمة زي غنيمة الكفرة. ولذلك ده حاجات غريبة جدا بتحصل. الناس في الشوارع النهاردة في الاخر يقطعوا الهوية, اللي اسمه عمر يتقتل. يقول لك عشرات الجثث من 70 من عارف مش عارف من عدد 100 وكام اسمهم عمر, مجرد اسمه اللي اسمه عمر يقتل, نسأل الله العافيه. فهم عندهم عداوه عظيمه على اهل السنه. زياره الاستاذ عمرو خالد والجعفري الى الدنمارك, توضيح صوره الاسلام, دعوهم الى لا اله الا الله رسول الله, هي دي اللي بسال عليها واللي بتكلم عليها. قالوا لهم قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. دعوهم الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته الى الناس كافة, هي دي القضية. مش تقول لهم ان الرسول اخلاقه كويسة, الرسول ده كان بيتكلم يدعو الى الفضيلة. ادعوهم الى لا اله الا الله, الى ان لا تعبدوا الا الله. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هم بيتخذوا بعضهم بعضا اربابا لما يجعلوا الحرية بهذه الطريقة, كل منهم جعل نفسه ربا, لان الرب هو السيد الامر الناهي. وهم بيقولوا مالناش, مفيش حد يقول لنا امرنا وينهانا, احنا احرار. هم الرب هو الملك المالك, هم يقولوا لا احنا مالكين لانفسنا, احنا احرار نعمل اللي نعمله حتى لو شتمنا ربنا والعياذ بالله. ما زالوا يقولون ذلك, ما رجعوش عن الكلام ده. فانه ما يروح رايحين يعملوا ايه؟ وبعدين الجفري هيمثل الاسلام, ده هو من مصائب عمرو خالد تزكيته للجفري. ده دليل على مدى الخلل العظيم, ان الجفري هذا الرجل الصوفي الغالي الذي يعتقد جواز صرف العبادات للاموات والعياذ بالله ويروج لذلك, فده يتقال عنه ان هو ده رجل عالم, ليس ده من اخطر الامور, نسال الله العافيه. عمرو خالد لما كفر البيت سمعته ايه بيقول ايه؟ لا يكفر البيت, بيقول لي البيت ما كفرش. انت سمعته؟ اه سمعت شويه. شويه اسمه محاربه الشيطان ولم يكفر فشل. لا انا عايز اسمعها معلش. قول قولي هذا, استغفر الله معلش بقى.